سؤال. أنا امرأة تزوجت ورزقت بثلاثة أطفال، بنت وولدان، وتوفي زوجي، ثم تركت الولد الأوسط عند أجداده، جده أبو أبيه وجدته أم أبيه، والآن تزوجت وأبو زوجي جدهم أخذ البنت والولد الأوسط الذي عندهم من الأول، وبقي معي الولد الصغير، والآن عمر الأطفال 9 سنوات، 7 سنوات، 5 سنوات. أريد أولادي الآن بالذات البنت لأني لا أستطيع الصبر عنها، فما الحل يا سماحة الشيخ؟ هذه المسألة يراجع فيها القضاء، هذه مسألة خصومات يراجع فيها القضاء وفيه البركة إن شاء الله. إلا إذا تيسر الصلح بينك وبين أبي جد الأطفال فالصلح طيب، إذا تيسر الصلح بينكما وتوسيط الأجر الطيبين، الرجال الطيبين أو النساء الطيبات بينكم، حتى يعني يشير على أبي جد الأطفال بالشيء الذي ترضين به، ويكون عندك البعض وعندهم البعض وتصطلحون على ذلك لا بأس. فإذا لم يكن الصلح فالمرجع إلى المحاكم الشرعية. نعم.